موضوع الدرس المقاطعة مع المشركين فيما جاء في سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: فإن تولوا عن ذلك فقل آذنتكم، أعلمتكم بالحرب، على سواء، حال من الفاعل والمفعول، أي مستبين في علمه، لا أستبد به دونكم لتتأهبوا، وإن ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. من العذاب أو القيامة المشتملة عليه، وإنما يعلمه الله تعالى، إنه تعالى يعلم الجهر من القول والفعل منكم ومن غيركم، ويعلم ما تكتمون أنتم وغيركم من السر. وإن أدري، إن ما أدري لعله، أي ما علمتكم به ولم يعلم وقته، فتنة لكم، اختبار لكم، يرى كيف صنعكم، ومتاع إلى حين، متاع تمتع، إلى حين أي انقضاء أجالكم. وهذا مقابل للأول المترجي بلعل، وليس الثاني محلا للترجي. قل، وفي قراءة قال: رب احكم بيني وبين مكذبي بالحق، بالعذاب لهم أو النصر عليهم. وعذبوا ببدر وأهد والأحزاب وهنين والخندق، أسرى عليهم. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا، وعلي في قولكم ساحر، وعلى القرآن في قولكم شعر. قال الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركة: فإن تولوا فقل آذنتم. الحمد لله، كما قرأنا في سورة الأنبياء ما جاء من المسائل المهمة، مسائل التوحيد وإثبات النبوة والرسالة وإثبات المعاد والرد على المكذبين والمشركين، وأيضا جاء فيها قصص الأنبياء والمرسلين تسلية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلوب المؤمنين، وأن في هذه السورة من الأخبار وفيها من الوعد والوعيد وفيها من المواعظ البليغة ما اشتملت عليه هذه السورة المباركة. وإن الله تبارك وتعالى قال في هذه الآيات الذي في آخر هذه السورة المباركة: بعد هذه الأدلة الواضحة وبعد هذه البراهين القاطعة، إذا أنهم أعرضوا عن الإيمان وعن الإسلام وأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقل آذنتكم على سواء. لما لأن قبل ذلك جاء ذكر أيضا كأن الله تعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأنه رحمة مهدى وأنه بين وأنه بلغ ما أنزل إليه من ربه وأنه أنذر وحذر وأنه ما ترك خيرا إلا بينه ولا شرا إلا حذره وأيضا كان رحمة بالدين ورحمة بالدنيا وأيضا كان شرفا لأهل مكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث منهم وبعث فيهم وإن الله تعالى أنزل عليه القرآن بلغتهم وأن الله تبارك وتعالى جعل القرآن بلسان عربي مبين وإن الله تعالى أنعم عليهم بأن جعل هذا الحرم آمنا وإن الله تبارك وتعالى رزقهم الإقامة في هذا البلد الأمين ولكنهم كفروا وجهدوا وكذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى هموا بقتله وهموا بإخراجه حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر منهم إلى المدينة المنورة وهاجر أصحابه رضوان الله عليهم هجرتين هجرة من مكة إلى الحبشة وهجرة من الحبشة إلى المدينة المنورة بسبب إيذائهم بسبب مخالفتهم وطعنهم وإخراجهم عن بلادهم وبذلك قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان هؤلاء بعد هذه الدعوة البليغة وبعد هذه المواعظ البليغة وبعد هذه الرحمة وبعد هذه النعم إذا أنهم أصروا على الكفر فقل لهم وإن تولوا فقل آذنتكم على سواء فإن تولوا يعني فإن أعرضوا عن الإسلام فإن أعرضوا عن الإيمان بالله وإن أعرضوا عن الإيمان بالرسول وبكتابه فقل لهم فقل آذنتكم على سواء آذنتكم قال العلماء رحمهم الله تعالى أصله هذا اللفظ مشتق من الأذن الأذن الجارحة للسمع ثم استعماله بمعنى العلم العلم الذي يحصل بالسمع ثم شاء استعماله بمعنى العلم وإذا جاء لفظ الإيذان أيضا مادته واحد ولكن الإيذان بمعنى الإعلام الإيذان بمعنى الإعلام ولكن فرق بين الإعلام وبين الإيذان الإعلام مطلق إذا كان لفظ الإيذان بمعنى الإعلام يعني المشوب الذي فيها التحذير إذا كان معه تحذير يقال إيذان كما مثلا هذا اللفظ جاء في آية أخرى قال الله تبارك وتعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله وبذلك قال العلماء علماء أهل اللغة لا شك في ذلك أن هذا اللفظ اشتقاقه من الأذن وقال بعضهم إذن ولكن القول الأصح من الأذن والأذن اسم الجارحة للسمع ولكن ثم استهمل هذا اللفظ لفظ هذا الإذن بمعنى العلم العلم الذي يحصل بالسمع ولكن ثم شاء استعماله بمعنى العلم كثيرا وبذلك فإذا كان لفظ الإيذان معناه الإعلام الذي فيها تحذير فيها تحذير يعني مشوب بالتحذير كما قال تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله وبذلك ها هنا أيضا إعلام مع التحذير وبذلك جاء فإن تولوا إن أعرضوا عن الإسلام فقل آذنتكم على سواء أعلمتكم على سواء معنى أعلمتكم على سواء يعني بيني وبينكم الحرب لما لا صلح بيننا أبدا لما لأننا قائمين على عقيدة التوحيد وعلى طاعة الله وأما أنتم فمتمسكين بالكفر والشرك مع الله وعبادة الأوثان فبذلك الآن الواضح الإعلان الإعلان الكامل الواضح والبين بيننا وبينكم حرب، كما جاء في آية أخرى: فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يعني فأخبرهم أولا قال الأحد الآن انقضى بيننا، لا أحد بيننا وبينكم، حتى تكونوا مستويين في العلم، يعني أنت وهم تكونوا مستويين في العلم بالإخبار قصار الحرب بيننا وبينكم. وأما المراد ها هنا في هذه الآية آذنتكم على سواء، المراد منه ماذا؟ وفيها قولان من العلماء رحمهم الله تعالى: آذنتكم على سواء، أعلمتكم على سواء، ما أخفيت شيئا، ما أخفيت شيئا بل بينته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، ألا هل بلغت، اللهم فاشهد، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فبذلك أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه أعلمهم وأنه حذرهم الآن بيننا وبينكم الحرب. لما؟ لأن المؤمنون أنهم أولياء بعضهم أولياء بعض، وهكذا الكفار أولياء بعضهم أولياء بعض، لما الكفر ملة واحدة، ولو أن الاختلاف في أسمائهم، بعضهم يهودي وبعضهم نصراني وبعضهم مجوسي وبعضهم عابدين الأوثان وبعضهم هندوس وبعضهم اشتراكيون وغير ذلك من الفرق المختلفة، ولكن باعتبار الكفر أنهم على ملة واحدة، لا علاقة لهم مع المسلمين ولا علاقة لهم مع المؤمنين أبدا، ولا علاقة لهم مع أهل الإيمان والإسلام أبدا إلى يوم القيامة، لأنهم أعداء الإسلام وأعداء الدين وأعداء هذه الشرع المبين. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدوا. وإن إنها هنا بمعنى ما نافية، يعني ما أدري لا علم لي، أقريب أم بعيد ما توعدون، فيها قولان من الأسلاف. قال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى: يعني بيني وبينكم حرب، ولكن لا علم لي متى يؤذن الله تبارك وتعالى لي بالحرب معكم. لما؟ لأن هذه الآيات نزلت في مكة، وما جاء الأمر بالقتال مع الكفار بمكة حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فأنزل الله تبارك وتعالى آيات الجهاد والقتال مع الكفار والمشركين. فبذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أدري، يعني ما أدري، أقريب أم بعيد ما توعدون، يعني متى يؤذن لي بالحرب معكم، هذا لا علم لي. لما؟ لأن العلم عند الله سبحانه تبارك وتعالى. وقال بعض الأسلاف رحمهم الله تعالى فيها القول الثاني، قال: وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدوا، يعني ما أدري القيامة قريب أم بعيد. لما؟ لأن الوعد بالكفار بالعذاب الدائم، بالعذاب الحقيقي، العذاب الخالص الذي لا يخفف عنهم ولا ينقضي عنهم، بل أنهم يؤذبون في نار جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا. فبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب. وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى: يعني وإن أدري، ما أدري أقريب أم بعيد ما توعدون من العذاب في الدنيا. لما؟ كما إن الله عذبهم ببدر، أنهم قتلوا في بدر، وإن الله تبارك وتعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وهكذا في مواضع كثيرة. فبهذا قال بعض العلماء: هذا اللفظ عام شامل لهذا القول، المراد من العذاب عذاب الدنيوي وأيضا العذاب الأخروي. لما؟ لأن وقت العذاب لا يعلمه إلا الله سبحانه تبارك وتعالى. فذاب بعضهم المراد الإذن بالحرب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يعلم متى يؤذن له بالحرب مع الكفار والمشركين، ولكن قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا سؤال جاء في الآية الأولى إن الله بعثه رحمة للعالمين، ولكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يحذرهم بالعذاب ويحذرهم بالحرب بينهم ويحذرهم بالقتال ويحذرهم بالعذاب الدنيوي والعذاب الأخروي، قالوا فهذا تنافي أن يكون رحمة، لما إذا أنه مبعوث بالرحمة وأنه رحيم ورحمته عامة شاملة للإنس والجن للمؤمن والكافر، فكيف يكون التحذير بالحرب والقتال؟ فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قالوا في الحقيقة التحذير أيضا نوع من الرحمة، لما لأن بعض الآيات يتألق بالترغيب وبعضها يتألق بالترهيب، وهكذا الإنسان مختلف، بعض الإنسان يؤثر عليه الترغيب وبعضها يؤثر عليه الترهيب، وهكذا قال العلماء رحمهم الله تعالى الجهاد أيضا رحمة، لما لأن فيها إعلاء كلمة الله، لأن فيها إعلاء كلمة الحق، لأن فيها الغلبة للحق وأهل الحق، لأن فيها النصرة للحق وأهل الحق، وهكذا فيها هلاك الكفرة والمشركين الذين كانوا على عقائدهم الضالة وعلى عقائدهم الكفرية والشركية. فبذلك قال العلماء رحمهم الله هذه الآية لا ينافي الآية الأولى ولا تعارض بين الآيتين أبدا. فبذلك أشار المفسر إلى القول الثاني قال وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون، قال ما توعدون من العذاب، يعني المراد والعذاب الدنيوي أو القيامة، المراد منها العذاب الأخروي، لما لأن القيامة مشتملة على ذلك، لأن الكفار أنهم يعذبون في نار جهنم خالدين مخلدين فيها أبدا، لا ينقطع عنهم العذاب أبدا ولا يخفف عنهم العذاب أبدا بسبب ظلمهم على أنفسهم بسبب كفرهم وشركهم مع الله سبحانه. قال الله تبارك وتعالى وإن أدري، يعني ما أدري، ولكن من يدري؟ قال إنه يعلم، إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، لما أن الله تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة وأنه علام الغيوب وأن علمه قد أحاط بكل شيء وأن علمه أنه عليم بذات الصدور وعلمه محيط بسائر خلقه، لا يخفى عليه خافية، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فبذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يعلم الجهر من القول كما يعلم الجهر من القول والفعل أيضا، وهكذا ويعلم ما تكتمون أي ما تسرون من الكفر. وقال بعض الأسلاف إنه يعلم الجهر يعني بقولكم الكفر والشرك مع الله وما تكتمون من الحقد والإناد والبغض مع الإسلام والمسلمين، فلا يخفى عليه شيء لأنه عليم بذات الصدور، فلما لا يخفى عليه شيء فهو المجازي عليه، يعني أنه يجازيكم عليه الجزاء. فبذلك قال تعالى في كتابه على لسان رسوله إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتبون، ويعلم ما تكتبون أشار المفسر قال أنتم وغيركم من السر، يعني ليس يعلم فقط أهوال الكفار ومشركي قريش، لا، أنه يعلم كما قولكم هكذا أقوال غيركم وهكذا أسراركم وأسرار غيركم، حتى ما يكون في أسراركم وزمائركم وأفكاركم أيضا لا يخفى على الله تبارك وتعالى وهو المجازي عليه. وقال وإن أدري، يعني ما أدري، لعله فتنة لكم ومتاع إلهي، لما لأن بإعتبار ظاهر إذا سأل لأن الكفار أنهم متنعمون في الدنيا وأنهم يعيشون في الدنيا وعندهم الأموال وعندهم الأولاد وعندهم الشوكة وعندهم القوة والجنود وأنهم كيف أنهم يؤذبون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحى الله إليه، قال ما أدري، أما حياتكم هذا وعيشكم في الدنيا وبقاؤكم في الدنيا وإمهالكم في الدنيا هذه فتنة لكم، يعني اختبار من الله لكم، کہ کلما آشو ازدادو کفرا، کلما آشو ازدادو طغیانا وکبرا، کلما آشو ازدادو انہم فی عبادت غیر اللہ فیزدادون عذابا من اللہ تبارک و تعالی او انہ متاع الہی یعنی متاع قلیل یتمتعون الى مدت معینہ الى مدت معلومت فی علم اللہ تبارک و تعالی سبحانہ کما جاء فی کثیر من الآیات فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل لما لأن لو إنسان تأمل وتدبر حتى حياة الدنيا كلها قليلة في مقابلة حياة الآخرة لما لأن الدنيا فانية ونعيمها فانية وأما الآخرة باقية ونعيمها باقية دائمة أبدا فبذلك الفاني بمقابلة الباقي كأنه شيء قليل لا حقيقة له وهكذا إذا مات الإنسان قامت قيامته وحياة الإنسان متى إذا بعضهم يصلون إلى 100 وبعضهم إلى 60 و70 سنة ولا شك في ذلك هذه متاع قليل إلهين إلهين إلى أجل مسمى يعني إلى انقضاء آجالكم وهذا مقابل للأول يعني ها هنا جاء لعله فتنة لكم ومتاع إلهين اما متاع الالهين لا شك في ذلك فبذلك قال هذا متعلق بلعل للترجي الاول لما لانه جاء قبل ذلك لعل فبهذا جاء هذا مقابل للاول اما لا يقابل للثاني لما لان الثاني شيء معلوم واضح يقيني جدا وقال الله تبارك وتعالى في اخر هذه السوره المباركه امر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يفوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى لما لأن المؤمن لا يتوكل إلا عليه ولا يفوض أمره إلا إليه كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في صفة الأنبياء عليهم الصلوات والتسليم كأنهم لا يرجون إلا من الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يفوضون الأمور إلا إلى الله كما جاء وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فبذلك أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم كلا تحزن يا محمد صلى الله عليه وسلم بإناد الكفار والمشركين بتكذيب الكفار والمشركين بل يفوض الأمر إلى الله قال رب احكم بالحق وفي قراءتان من القراء رحمهم الله تعالى قال بعضهم قل رب احكم بالحق وقال بعضهم قال رب احكم بالحق وقال بعض العلماء رحمهم الله قل رب احكم بالحق يعني احكم بحكمك الحق قالوا لان هذه الموصوفه صفه قالوا ها هنا المراد معناه قل رب احكم بحكمك الحق كما ان الانبياء عليهم الصلوات والتسليم يقول ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة المباركة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قابل عدوا من الأعداء ويعلم أنه على الحق وأن عدوه على الباطل ولكن يقول رب اقض بيني وبين هذا يعني اقض بيني وبينه بالحق ولا شك في ذلك الغلبة للحق العلاء للحق كما قال تعالى قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وكما قال تعالى في آية أخرى بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق أو كما قال الله تبارك وتعالى في كلامه فبذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يفوض الأمر إلى الله وقل رب احكم بالحق بالحق يعني إما العذاب عليهم وإما النصر عليهم يعني العذاب الدنيوي أما عذاب الأخروي لا شك في ذلك أنه محقق للكفار أما عذاب الدنيوي بعض الكفرة إن الله عذبهم عذاب الدنيا وأهلكهم فاستأصلهم استئسالا كليا ولكن بعض الكفرة لا يؤذبون في الدنيا بل أنهم يؤذبون في دار الآخرة العذاب الدائم العذاب الأبدي العذاب الذي يكون يا خالدين مخلدين وقال الله تبارك وتعالى أما أشار المفسر رحمهم الله تعالى بالقول الأول قال رب احكم بالحق يعني بالعذاب عليهم والنصر عليهم قال كما بقى في بدر وهكذا كما جاء في الأحزاب وهكذا كما جاء في هنين وهكذا كما جاء في غزوة الخندق وغير ذلك من المواقع. إن الله تعالى نصر نبيه صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى نصر أهل الإسلام، نصر نبيه والذين آمنوا معه. وإن الله تبارك وتعالى أذل الكفر والمشركين المتمسكين بالكفر والشرك. وقال تعالى قل يا محمد وربنا الرحمن المستعان. جاء ها هنا الرحمن لما؟ لأن المشركين ينكرون عن الرحمن. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الهديبية لعلي رضي الله تعالى عنه اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا أما الله فنعلم وأما الرحمن فلا نعلم إلا نعوذ بالله رحمن، يعني رحمن اليمامة أي مسيلمة بن الكذاب، أنهم يعترضون على ذلك. كما أنزل الله ردا عليهم قل أعبدوا الله أعبدوا الرحمن أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى، وهذه أسماء لله سبحانه، وهذه أسماء الله تبارك وتعالى. وأما كثرة الأسماء فأنه يدل على على عظمته وعلى رفعة شأنه وعلى مكانته العلية العالية. فبذلك قال تعالى وربنا الرحمن المستعان. وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، يعني على ما تصفون الله تعالى بأن اتخذ الله ولدا، نعوذ بالله. كما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت بعض قريش الملائكة بنات الله. وبذلك أنهم يصفون الله بالابنية وأنه منزه من ذلك. أن الله تبارك وتعالى قال وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون، أي تصفون الله بأن اتخذ ولدا، وتصفون رسوله بأنه ساحر، وتصفون رسوله بأنه مجنون، أو نعوذ بالله بأنه كذاب، أو بأنه مختلق يختلق من قبل نفسه. وأيضا أنتم يصفون القرآن شعرا وأحيانا يقولون سحرا. فبذلك قال تعالى في آخر هذه السورة المباركة وعلم نبيه صلى الله عليه وسلم قل وربنا الرحمن المستعان. مستعان على ما تصفون، على ما تصفون من كذبكم على الله في قولكم اتخذ ولدا، ومن كذبكم على الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، ومن كذبكم بأن القرآن شعر، وغير ذلك من كذبهم. فبذلك ختم الله تبارك وتعالى هذه السورة المباركة السورة العظيمة السورة الأنبياء على هذه الآية الكريمة، وفيها إشارة الاستعانة لا يكون إلا من الله تبارك وتعالى. لمن؟ أن الأنبياء أنهم لا يسألون إلا من الله، ولا يستعينون إلا به، ولا يتوكلون إلا عليه. كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل من الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا توكلت فتوكل على الله. وكما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى قال وعلى الله فليتوكل المتوكلون، وكما قال وعلى ربهم يتوكلون، وكما قال في أول سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. لما؟ لأن الاستعانة لا يكون إلا منه، والنداء لا يكون إلا له. فبذلك قال وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. والله تعالى أعلم وعلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف والمحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع كتاب الطلاق إلى أن قال باب ما جاء في الحامل المتوفى أنها زوجها تدعو، يعني المراد منها إذا كان امرأة حاملة فعدتها ماذا؟ فقال العلماء رحمهم الله تعالى يعني عدتها وضع الحمل، فالجمهور على هذا القول. أما ذهب بعضهم العدة آخر الأجلين، يعني عدة المتوفي كم؟ 14 و10. قالوا فإذا كان 14 و10 آخر الأجلين فعدتها 14 و10، وأما إذا الحمل أنها آخر الأجرين فعدتها بدل الحمل، ولكن الجمهور على القول الأول أن عدتها أن تدع حملها. أما مدة 4 أشهر و10 كما قال الأسلاف رحمهم الله تعالى فيها إشارة إلى ذلك، لأن الروح ينفخ بعد 4 أشهر و10 زائدا حتى يتبين ما في بدنها، حتى يتبين الحمل وحتى يتبين الجنين، لما لأن قبل 4 أشهر و10 لا يكون شيئا واضحا. أما الدليل الواضح والأحكام الذي يترتب بعد نفخ الروح في الجنين، فبهذا قال باب ما جاء في الأحامل، يعني عدة الحامل المتوفي عنها زوجها. قال حدثنا أحمد بن منيء قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا شيبان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن أبي السنابل. أما أبي السنابل اختلف العلماء في اسمه، قال بعض العلماء اسمه أمر، وقال بعض العلماء اسمه آمر، وأيضا غير ذلك من الأقوال. قال أبي السنابل ابن بعكك، ابن بعكك بفتح الباء، أنه صحابي. قال وضعت، قال وضعت سبيعة، سبيعة اسم البراتي بنت الحارث، وأن